كأنه قيل ذو العزة، وأنها أي العزة من صفات الذات. العزة صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. ويحتمل أن يكون المراد بالعزة هنا العزة الكائنة بين الخلق، وهي مخلوقة فتكون من صفات الفعل. فالرب على هذا بمعنى الخالق، والتعريف في العزة للجنس. فإذا كانت العزة كلها لله فلا يصح أن يكون أحد معتزا إلا به سبحانه، ولا عزة لأحد إلا والله مالكها. إذا كان الله هو العزيز وهو رب العزة، فلا يصح أن يكون أحد معتزا إلا بمين؟ إلا بالله. ولا عزة لأحد إلا والله مالكها. ولذلك قال: من كان يريد العزة فإيه؟ فلله العزة جميعا، أي فليطلبها من مالكها والقادر على هبتها. وأما الآية الثالثة وهي قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فيعرف حكمها من الثانية، وهي بمعنى الغلبة، لأنها جاءت جوابا لمن ادعى أنه الأعز وأن ضده الأذل. من هو؟ ابن أبي بن سلول في غزوة بني المصطلق، قال: لعنه الله، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها، يعني نفسه، الأذل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة هنا بمعنى الغلبة، لأنها جاءت جوابا لابن أبي لما ادعى أنه الأعز وأنا ضده الأذل. فيرد عليه بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، كما قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فالعزة هنا بمعنى بمعنى الغلبة والنصر. وأما قوله: ومن حلف بعزة الله وصفاته. ومن حلف بعزة الله وصفات، العزة صفة ذات اليمين لله سبحانه وتعالى، واليمين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من من صفات. فإذا كانت العزة صفة لله عز وجل يبقى يجوز الحلف الحلف تقول وعزتك. ولذلك أورد الأحاديث المعلقة والمسندة في الحلف بعزة بعزة الله عز وجل. قالوا: ومن حلف بعزة الله وصفاته. قال كذا للأكثر، أكثر روايات على من حلف بعزة الله وصفاته. وفي رواية المستملي: وسلطانه بدل وصفاته. يعني في رواية: من حلف بعزة الله وسلطانه، لكن أكثر الروايات على ما هنا: من حلف بعزة الله وصفاته. ورواية الأكثر هي الأولى. وقد تقدم في الأيمان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه. الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه. فالعزة صفة من صفات الله يبقى خاص، وصفاته يبقى هذا عام، وكلامه صفة من صفاته يبقى عطف العام على الخاص، وبعدين عطف الخاص على على العام. وتقدم توجيه ذلك هناك. قال ابن بطال: العزيز يتضمن العزة. اسم العزيز يتضمن العزة. والعزة يحتمل أن تكون صفة ذات بمعنى القدرة والعظمة، وأن تكون صفة فعل بمعنى القهر لمخلوقاته. العزيز الذي قهر جميع المخلوقات، كما قال: وهو القاهر فوق فوق عباده. فالعزة يحتمل أن تكون صفة ذات تبقى بمعنى القدرة والعظمة، ويحتمل أن تكون صفة فعل تبقى بمعنى القهر للمخلوقات والغلبة لهم. ولذلك صحت إضافة اسمه إليها. قال ويظهر الفرق بين الحالف بعزة الله التي هي صفة ذاته والعزة والحالف بعزة الله التي صفة فعله، أي الفرق بين من حلف بالعزة على أنها من صفات الذات ومن حلف بالعزة على أنها من صفات على صفة الفعل. قال من حلف بالعزة على أنها صفة ذات فإن لم يفي بحلف يحنث، وأما من حلف بالعزة على أنها صفة فعل فلا يحنث، بل لأنه منهي عن الحلف بالعزة التي من صفات الفعل، كما نهي عن الحلف بحق السماء وحق زيد. قال الحافظ قلت وإذا أطلق الحالف، إذا الحالف قال وعزة الله ولم يرد صفة الذات أو صفة الفعل انصرفت إلى الإيه؟ إلى إيه؟ إذا قال وعزة الله ولم يرد صفة الذات ولا صفة الفعل انصرفت إلى صفة الذات وانعقدت اليمين، إلا إذا كان الحالف فاهم أي معنى عزة الله كصفة من صفاته وصفة الذات أو صفة الفعل، إلا إذا قصد خلاف ذلك يبقى يحنث في الأولى دون الثانية كما قال. وقال الراغب العزيز الذي يقهر ولا يقهر، يعني يقهر المخلوقات ولا يقهره أحد من الإيه؟ من المخلوقات. فإن العزة التي لله هي الدائمة الباقية وهي العزة الحقيقية الممدوحة، عزة الله هي العزة الحقيقية وهي العزة الدائمة الايه؟ الباقية. قال وقد تستعار العزة للحمية والأنفة فيوصف بها الكافر والفاسق، يبقى قد يوصف الكافر والفاسق بالايه؟ بالعزة، بس مش المراد بقى ايه العزة معناها، وانما المراد بقى ايه هنا صفة مذمومة وهي الحمية والايه؟ والأنفة. ومنه قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. العزة هنا معناها الإيه؟ الحمية والأنفة والكبرياء، أخذته العزة إزاي تقول له اتق الله؟ أيوة. ومنه قوله تعالى في هذا الرجل أخذته العزة بالإثم، وقالوا بل الذين كفروا في إيه؟ في عزة وشقاق، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. فالعزة هنا مش معناها المعلوم، ولكن العزة هنا معناها الإيه؟ الحمية والأنفة. فإذا وصف بها الكافر والفاسق فلا يكون الوصف وصف مدح وإنما يكون وصف إيه؟ قدح وذم. وأما قوله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فمعناه من كان يريد أن يعز، من كان يريد أن يعز فليكتسب العزة من الله فإنها له ولا تنال إلا بطاعته. اللي عايز يبقى عزيز يكسب العزة من إيه؟ من الله. يكسبها إزاي؟ بطاعة الله عز وجل. ومن ثم أثبت الله هذه العزة لرسوله وللإيه؟ وللمؤمنين، فقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقد ترد العزة بمعنى الصعوبة، وقد ترد العزة بمعنى الإيه؟ الصعوبة، كما في قوله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم إيه؟ عزيز عليه ما عنتم، يعني يصعب عليه ان كنتوا لا تطيعوه. وتأتي العزة بمعنى الغلبة، وتأتي العزة بمعنى الايه؟ الغلبة. ومنه قول احد الخصمين لداود عليه السلام ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وايه؟ وعزني في الخطاب. يبقى العزة هنا بمعنى الايه؟ بمعنى الغلبة. وترد العزة بمعنى القلة، خلي بالك المعاني دي ورتبها ورقمها وسلسلها عشان تعرف ايه معنى العزة. وتأتي العزة بمعنى حق، بكلمة الحق، وكلمة الحق هي ايه؟ كن. اراد بهذه الترجمة الاشارة الى ما ورد في تفسير هذه الاية ان معنى قوله بالحق اي بكلمة الحق وهي قوله كن. ووقع في اول حديث الباب قولك الحق، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه قولك الايه؟ الحق. فكأنه اشار الى ان المراد بالقول الكلمة وهي كلمة ايه؟ معنى القوة، فترجع الى معنى القدرة. ثم ذكر نحوا مما ذكر ابن بطال. طب هذه معنى العزة، فما مراد البخاري بالترجمة ترجمة العزة؟ قال والذي يظهر ان مراد البخاري بالترجمة اثبات العزة لله، اثبات العزة لله على انها صفة من ايه؟ من صفات ذاته، ردا على من قال عزيز بلا ايه؟ بلا عزة، كما قالوا عليم بلا ايه؟ بلا علم، وقدير بلا ايه؟ بلا قدرة، وهم المعتزلة ومن وافقهم. ثم ذكر في الباب 5 أحاديث. الاول قوله وقال انس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قط قط وعزتك. قال هذا طرف من حديث تقدم وصولا في تفسير سورة قاف مع شرحه، ويأتي مزيد كلام فيه في باب قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقد ذكره موصولا في آخر الباب حديث أنس المعلق في الترجمة أسنده في الإيه؟ في الباب. قال والمراد منه، المراد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن جهنم أنها تحلف بعزة الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جهنم تقول إيه؟ وعزتك. فنقل هذا اليمين عنها وأقرها على إيه؟ على ذلك، حكى هذا الكلام على سبيل الإقرار، يبقى أجاز الحلف بإيه؟ بعزة الله تبارك وتعالى. فيحصل المراد سواء كانت هي أي النار الناطقة حقيقة أم الناطق غيرها كالموكلين بها. وإيه الراجح من الناطق باليمين دي؟ النار هي اللي تنطق مش الموكلين بها. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هي، وتقول هي مش الموكلين بها، هل من مزيد. فجهنم تتكلم وتسمع وتبصر، تتكلم وتسمع وإيه؟ وتبصر. أما الكلام ففي قولها هل من مزيد، وفي قولها هل من مزيد في إجابة السؤال دليل على إيه؟ سمعت السؤال. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، فسمعت وردت، فلما ردت معناته سمعت. وأما كونها ترى فقد قال تعالى بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا إيه؟ إذا رأتهم. ومنين؟ من مكان بعيد، يعني بصرها بصر ايه؟ بصر حاد قوي شديد. اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران واذنان تسمعان ولسان ينطق يقول اني وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وأما الحديث الثاني فقوله وقال أبو هريرة، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، يعني وخروجا من الإيه؟ من النار، فيقول رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. الحديث وهو طرف من حديث طويل تقدم مع شرحه في آخر كتاب الرقاق، والمراد منه هنا قوله ايه؟ لا وعزتك. والشاهد برضو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكى هذا اليمين اللي هو الحلف بعزة الله من ذلك الرجل وأقره ايه؟ وأقره عليه. الحديث الثالث قال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله قال قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله، وهو طرف من حديث مذكور في آخر حديث أبي هريرة الذي قبله، ويستفاد منه أن أبا سعيد وافق أبا هريرة على رواية الحديث المذكور إلا ما ذكره من الزيادة في قوله عشرة أمثاله. الحديث الرابع، وقال أيوب عليه السلام: وعزتك لا غنى لي عن بركتك. وكان أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فنزل عليه جراد من من ذهب، فجعل يحثو من ما الجراد من الذهب، جاء أخذ يجمع الجراد ويضمه، فقال الله تعالى له: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى لي عن عن بركتك. فأقسم أيوب بعزة بعزة الله عز وجل. بعد سطرين، وتقدم أيضا حديث أيوب في أحاديث الأنبياء مع شرحه، وتقدم توجيه الدلالة منه في الأيمان والنذور. إب هذا الباب معقود لإثبات صفة لله عز وجل، وهي صفة العزة، وأنها من صفات الذات. أراد بهذه الترجمة الرد على من قال أنه عزيز بلا بلا عزة، كما قالوا عليم بلا بلا علم. باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، كأنه أشار بهذه الترجمة إلى ما ورد في تفسير هذه الآية، أن معنى قوله بالحق بكلمة الحق، وكلمة الحق هي كن. أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى ما ورد في تفسير هذه الآية، أن معنى قوله بالحق أي بكلمة الحق، وهي قوله كن. ووقع في أول حديث الباب قولك الحق، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه قولك الحق، فكأنه أشار إلى أن المراد بالقول الكلمة، وهي كلمة كن، والله أعلم. ونقل ابن التين عن الداودي أن الباء هنا بمعنى اللام بالحق، بمعنى لأجل لأجل الحق، خلق الله السماوات والأرض من أجل الحق. وقال ابن بطال: المراد بالحق هنا ضد الهزل، والمراد بالحق في الأسماء الحسنى من أسماء الله تعالى الحق، ويعلمون أن الله هو هو الحق، فمن أسماء الله الحسنى اسم الحق، ومعناه الموجود الثابت الذي لا يزول ولا يتغير. معنى اسم الله الحق الموجود الثابت الذي لا يزول ولا يتغير. وقال الراغب: الحق في الأسماء الحسنى الموجد بحسب ما تقتضيه الحكمة، الذي أوجد الأشياء بحكمته. قال: ويقال لكل موجود من فعله بمقتضى الحكمة حق، ويقال على الاعتقاد في الشيء المطابق لما دل ذلك الشيء عليه في نفس الأمر وعلى الفعل الواقع بحسب ما يجب قدرا وزمانا، وكذا القول. ويطلق على الواجب واللازم والثابت والجائز، ونقل البيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن الحليم قال: الحق ما لا يسيغ إنكاره ويلزم إثباته والاعتراف به. الحق هو ما لا يسوغ إنكاره ويلزم إثباته والاعتراف والاعتراف به. ووجود الباري سبحانه أولى ما يجب الاعتراف به ولا يسيغ جحوده، إذ لا مثبت تظاهرت عليه البينة الباهرة ما تظاهرت على وجود الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال القائل: فوا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وذكر البخاري في الباب حديث ابن عباس في الدعاء عند قيام الليل، وفيه: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض. وقد تقدم شرحه وبيان اختلاف ألفاظ في كتاب: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي حديث أبي جري الهجيمي رفعه أن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردتين يتبختر فيهما فنظر الله إليه فمقته. وقد مضى في اللباس حديث ابن عمر رفعه: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه الخياء، أي عبث، وكما قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. باب: وكان الله سميعا بصيرا. قال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. عن أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: أربعوا على أنفسكم أو اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال: ألا أدلك به. وعن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، فاغفر لي من عندك مغفرة، إنك أنت الغفور الرحيم. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك. أراد بهذه الترجمة إثبات صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. قال الحافظ: قال ابن بطال: غلط البخاري في هذا الباب الرد على من قال إن سميع بصير بمعنى عليم. أراد البخاري بهذه الترجمة الرد على من قال إن معنى سميع بصير يعني عليم. قال: ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى. من قال سميع بصير بمعنى عليم يلزم منه أن يقول هو والأعمى سواء، لأن الأعمى يعلم أن السماء خضراء ولا يراها لكنه يعلم أنها خضراء، والأصم يعلم أن في الناس أصواتا وهو لا يسمع الأصوات، ولا شك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الايه؟ دون الآخر. فصح أن كونه سميعا بصيرا يفيد قدرا زائدا على كونه عليما، أن الله سميع بصير يفيد قدرا زائدا على كونه ايه؟ عليما. وكونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر بإيه؟ ببصر، كما تضمن كونه عليما أنه يعلم بإيه؟ بعلم. ولا فرق بين إثبات كونه سميعا بصيرا وبين كونه ذا سمع وبصر. قال: وهذا قول أهل السنة قاطبة. أهل السنة قاطبة على أن الله سميع بإيه؟ بسمع، بصير ببصر. وبعد أسطر: وقال البيهقي في الأسماء والصفات: السميع من له سمع يدرك به المسموعات. السميع من هو؟ من له سمع يدرك به المسموعات. والبصير من له بصر يدرك به الايه؟ المرئيات. وكل منهما اي من السمع والايه؟ والبصر في حق الباري سبحانه صفة قائمة بايه؟ بذاته. السمع والبصر كل منهما صفة قائمة بذات الله سبحانه. وقد أفادت الآية إن الله وكان الله سميعا بصيرا، وكما أفادت أحاديث الباب الرد على من زعم أنه سميع بصير بمعنى ايه؟ بمعنى عليم. ثم ساق حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم من رواية أبي يونس عن أبي هريرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، يعني قول الله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إصبعيه. قال أبو يونس: وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. مش المراد التشبيه، وإنما مراد إيه؟ إثبات حقيقة السمع والإيه؟ والبصر. سميع بإيه؟ بسمع، وبصير بإيه؟ ببصر. قال البيهقي: وأراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلهما من الإنسان. يريد أن له سمعا وبصرا، لا أن المراد به العلم. فلو كان المراد بالسمع والبصر العلم كان أشار إلى إيه؟ إلى القلب، لأن العلم محله الإيه؟ محل القلب. لكنه أشار إلى العين والأذن، أفاد أن سميع بمعنى له سمع وبصير له إيه؟ له بصر. وأراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلهما من الإنسان. يريد أن له سمعا وبصرا، لا أن المراد به العلم. فلو كان المراد به العلم لأشار إلى القلب، لأنه محل العلم. ولم يرد بذلك الجارحة، فإن الله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين. ثم ذكر لحديث أبي هريرة شاهدا من حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: إن ربنا سميع بصير، وأشار إلى عينيه لإثبات الإيه؟ الصفة. قال الحافظ: وسنده حسن، وسيأتي في باب: ولتصنع على عيني حديث: إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وسيأتي شرح ذلك هناك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رفعه: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإيه؟ وأعمالكم. وفي حديث أبي جري الهجيمي رفعه أن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردتين يتبختر فيهما، فنظر الله إليه فمقته. وقد مضى في اللباس حديث ابن عمر رفعه: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه إيه؟ خيلاء. فالإسبال كبيرة من الكبائر، الإسبال كبيرة من الكبائر، والخيلاء كبيرة من الإيه؟ من الكبائر. والإسبال هو نفسه إيه؟ خيلاء. مجرد الإسبال هو خيلاء. واحد عنده هدومه طويلة بتجرجع على الأرض، بنقول له قصرها لأن الإسبال حرام. بيقول انا مش انا لا افعله خيلاء، انا لا افعله ايه خيلاء. نقول له هنوافقك على كده، انت لا تفعله خيلاء. طب احنا عايزين طلب واحد بس، انت عندك كم جلبية؟ يقول عندي 4 جلاليب. نقول له قصر جلبية واحدة وخلي التلاتة طوال، هيوافق؟ مش هيوافق. نقول له اذا انت تفعله ايه خيلاء. يبقى اذا لا يجوز للرجل المسلم ان يكون ثوبه تحت ايه تحت كعبائه، لان ذلك من الخيلاء. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال من سمعه خاب وخسر يا رسول الله. من هم؟ هذا وعيد شديد قوي، لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيه، خابوا ولهم عذاب أليم، خابوا وخسروا. من هم؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي الكتاب العزيز ولا ينظر إليهم. وورد في السمع قول المصلي سمع الله لمن حمده، ما بترفع راسك من الركوع بتقول ايه سمع الله لمن حمده، فهذا اثبات الايه اثبات السمع، وسند صحيح متفق عليه بل مقطوع بمشروعيته في الصلاة. يشرع لمن رفع راسه من الركوع ان يقول ايه سمع الله لمن حمده، لا فرق بين في ذلك بين امام ومأموم ومنفرد، كل من رفع رأسه من الركوع لا يرفع إلا قائلا إيه سمع الله لمن حمده. ثم ذكر في المصنف في الباب 4 أحاديث. الأول حديث عائشة عروة عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. عائشة متى قالت هذا؟ لما جاءت خولة بنت ثعلبة توفيق. باب قول الله تعالى قل هو القادر. باب قول الله تعالى قل هو القادر. عن جابر بن عبد الله السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم سورة من القرآن. شوف تعلم واستفد، شوف تصير زوجة ولا مطلق، يعني تحرم بلا طلاق، تحرم عليه بلا طلاق، يبقى كالمعلقة لا هي زوجة ولا مطلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الساعة لم يكن أوحي إليه في ذلك الأمر شيء، فقال ما أراك إلا قد حرمت علي. قالت يا رسول الله إن لي منه أولادا إن ضممتم إلي جاعوا وإن ضمم إلي ضاعوا. قال ما أراك إلا قد حرمت علي. قالت اذا اشتكي الى الله. فنزل الوحي فادركت ذلك عائشة فقالت المرأة تنحي عن رسول الله، تعالي حل شوي. فلما فارق الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اين المرأة؟ قالت ها انا ذا. فتلى عليها صدر سورة المجادلة. قد هو حرف ايه حرف تحقيق، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. فقالت عائشة ايه تبارك الذي وسع سمعه الاصوات كلها، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله في زوجها وتشتكي الى الله وانا في الحجرة اسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه ولكن الله سمع كلامها من فوق 7 سماوات. ان الله ايه سميع بصير سبحانه وتعالى. الحديث الثاني حديث ابي موسى الاشعري لما كانوا في سفر فرفعوا اصواتهم بالدعاء فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا، اي ارفقوا بفتح الموحدة للباء اربعوا او بكسرها، فانكم لا تدعون اصم. لما كانوا بيعلوا صوتهم بالدعاء قال على مهلكم شوي ارفقوا بنفسكم في الدعاء، انكم لا تدعون اصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا قريبا. فقال اربعوا اي ارفقوا بانفسكم فإنكم لا تدعون أصم. قال الكرماني: لو جاءت الرواية لا تدعون أصم ولا أعمى لكان أظهر في المناسبة، لكنه لما كان الغائب كالأعمى في عدم الرؤية نفي لازمه ليكون أبلغ وأشمل، وزاد قريبا لأن البعيد وإن كان ممن يسمع ويبصر لكنه لبعد قد لا يسمع ولا إيه ولا يبصر، فقال سميعا بصيرا ومع ذلك هو إيه قريب. وليس المراد قرب المسافة لأن الله منزه عن الحلول كما لا يخفى، وإنما الله قريب من عباده قربا يليق بإيه بجلاله. ومناسبة الغائب ظاهرة من أجل النهي عن رفع الصوت. قال ابن بطال: في هذا الحديث نفي الآفة المانعة من السمع والآفة المانعة من النظر، وإثبات كون الله سميعا بصيرا قريبا يستلزم ألا تصح الضاد هذه الصفات عليه سبحانه وتعالى. الحديث الثالث أن أبا بكر الصديق قال للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء أدعو به في صلاة. يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاة، احفظه حتى تدعو به. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال: وقد تقدم الحديث في الصلاة وفي الدعوات مع شرحه، وأشار ابن بطال إلى أن مناسبته للترجمة أن دعاء أبا بكر لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يقتضي أن الله سميع إيه لدعائه ومجازيه عليه. وقال غيره: حديث أبي بكر ليس مطابقا للترجمة، إذ ليس فيه ذكر صفتي السمع والبصر، لكنه ذكر لازمهما من جهة أن فائدة الدعاء إجابة الإيه الداعي لمطلوبه، فلولا أن سمعه سبحانه يتعلق بالسر كما يتعلق بالجهر لما حصلت فائدة الدعاء، أو كان يقيده بمن يجهر بدعائه. وقال الكرماني: لما كان بعض الذنوب مما يسمع وبعضها مما يبصر لم تقع مغفرته إلا بعد الإسماع والإبصار. حديث الرابع حديث عائشة في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الايه من الطائف، لما اتى الطائف ودعاهم الى الاسلام فلم يجيبوه، قال: فانطلقت مهموما على وجهي فلم استفق الا بقرن الايه الثعالب، فنظرت فاذا سحابة في السماء قد اظلتني، واذا جبريل يسلم علي ويقول: ان الله قد سمع قول قومك لك وما رد به ايه عليك، وقد ارسل اليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فتكلم ملك الجبال فقال: يا رسول الله، ان الله قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وارسلني اليك لافعل ما شئت. فما شئت يا رسول الله؟ ان شئت اطبقت عليهم الاخشبين الجبلين، ما انتوا عارفين مكة في وادي بين جبلين. قالوا: تحب يجيب الجبل ده كده والجبل ده كده يندفنوا في النص تحت الجبلين؟ قال: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، عليه الصلاة والسلام. العفو عند المقدرة، العفو إيه عند المقدرة. قال المراد من هذا الحديث هنا قوله: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد به إيه عليك. سمع كلامهم، سمع كلامك معاهم وكلامهم إيه معك، أي أجابوك. ويحتمل أن يكون أراد ردهم ما دعاهم إليه من التوحيد بعدم قبولهم. وقال الكرماني: المقصود من هؤلاء الأحاديث إثبات صفتي السمع والبصر، وهما صفتان قديمتان من الصفات الذاتية، وعند حدوث المسموع والمبصر يقع التعلق لصفة الإيه؟ صفة الفعل. وأما المعتزلة فقالوا إنه سميع يسمع كل مسموع وبصير يبصر كل مبصر، فادعوا ان السمع والبصر صفتان ايه حادثتان، وقال السنة على ان الصفتان ايه قادمتان، بس التعلق هو الايه المحدث، اما يتعلق به السمع والبصر. وظواهر الآيات والأحاديث ترد عليهم، وبالله تعالى التوفيق. باب قول الله تعالى قل هو القادر. باب قول الله تعالى قل هو القادر. عن جابر بن عبد الله السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم سورة من القرآن. شوف تعلم واستفد، شوف الاستخارة وأهميتها وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم بها. كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن. يقول عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر، ثم يسميه بعينه سفري خطبتي تزويجي بيعي شرائي، تذكر حادثتك باسمها. فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله. قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاش وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. كل واحد يوطن نفسه على أن يستخير ربه في كل أمر من أموره. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون فريضة ثم يدعو بهذا الدعاء. الاستخارة دي معناها توكيل منك لربنا عز وجل، تقول يا رب أنت وكيلي في هذا الأمر، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. شو بقى أنت لما توكل ربنا بقى ونعم الوكيل ونعم الوكيل. قال الحافظ قوله باب قول الله تعالى قل هو القادر. قال ابن بطال القدرة من صفات الذات، من صفات الذات صفة الايه؟ القدرة. وقد تقدم في باب قوله تعالى إني أنا الرزاق أن القوة والقدرة بمعنى ايه؟ واحد. وتقدم نقل الأقوال في ذلك والبحث فيها، إن الله هو الرزاق ذو القوة الايه؟ المتين. فتقدم الكلام على القوة وأنها بمعنى القدرة. مدح بالانفراد به، الله مدح نفسه بكونه يقلب ايه؟ يقلب أفئدتهم، ولا مشاركة له في ذلك، فلا يصح تفسير الطبع بالترك. فالطبع عند أهل السنة، بل طبع الله عليها، الطبع على القلوب معناه خلق الكفر في قلب الكافر واستمراره عليه إلى أن يموت. فمعنى الحديث أن الله يتصرف في قلوب عباده بما شاء، لا يمتنع عليه شيء من لي. أستقدرك بقدرتك، أي أسألك أن تجعله قدرة على هذا الأمر إن كان خيرا لي. وقالوا فاقدره بضم الدال ويجوز كسرها، اقدره أي نجزه لي، ورضني أي اجعلني بذلك راضيا. لأن أهم شيء أنك أنت ترضى بما قدر الله لك، ده أهم شيء. فأنت بتسأل ربنا سبحانه وتعالى من فضله، إن كان الأمر ده خير ربنا يسره ويعينك عليه ويرضيك إيه؟ ويرضيك به. أي اجعلني بذلك راضيا فلا أندم على طلبه ولا على وقوعه، لأني لا أعلم عاقبته، وإن كنت حال طلبه راضيا به. يعني أنا أنت بتحب الشيء ده وكونك بتحبه وعايزه تبقى راضي به، بس انت مش عارف الحقيقة هل هو في خير لك ولا ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش خير لك. وقوله يسميه بعينه في رواية فيسميه ما كان من شيء، يعني تسمي حاجتك ايا كانت. اللهم ان كنت تعلم في خطبتي فلانة بنت فلان، اللهم إن كنت تعلم في تزويج بنتي من فلان ابن فلان، اللهم إن كنت تعلم في بيع هذه الدار، إن كنت تعلم في بيع هذه الأرض، إن كنت تعلم في بيع هذه السيارة، تسمي حادتك ما كانت، يعني أي شيء كان. وقالوا ثم ليقل ظاهر في أن الدعاء المذكور يكون بعد الفراغ من الصلاة، يصلي ركعتين ثم ليقل، فالترتيب ثم ظاهره أن الدعاء يكون بعد الانتهاء من من الصلاة. ويحتمل أن يكون الترتيب فيه بالنسبة لأذكار الصلاة ودعائها، فيقوله بعد الفراغ وقبل السلام، وهذا أحسن من كونه بعد الانصراف من الصلاة. يعني الأفضل في دعاء الاستخارة أن يكون بعد التشهد وقبل الإيه والسلام، تتشهد وتدعو الله بما تشاء عقب التشهد، وبعدين تدعو بدعاء الإيه الاستخارة قبل السلام، وإن دعوت بدعاء الاستخارة بعد السلام فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون بعد الإيه التشهد وقبل السلام. باب مقلب القلوب وقول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. عن سالم عن عبد الله قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف يقول في حلف لا ومقلب القلوب. قال الحافظ رحمه الله قال الراغب تقليب الشيء تغييره من حال الى حال. عارف الست وهي منشطه الغله كل شويه تقوم تقلبها، تجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت عشان كل حبه تاخد حظها من من الشمس تنشف. فالتقليب تقليب الشيء تغييره من حال الى حال، والتقليب التصرف، وتقليب الله القلوب والأبصار معناها صرفها من رأي إلى رأي. يبقى النهاردة لك رأي، بكرة تبطل عن رأيك دي. الرجل يجي يخطب البنت تقول له ماشي يا ابن أهلا وسهلا، بكرة تقول يا أولا خلاص احنا بطلنا عن الخطبة دي. يا ابا انت امبارح كنت موافق، قول خلاص بطلنا. ده منين؟ من تقليب مقلب القلوب، من تقليب مقلب القلوب. انا مسافر حضروا الشنطة، بعد شوية تقول اخاف مش مسافر. يا عم ما خلاص ما الشنطة جاهزة وتوكل على، قول خلاص مش مسافر. ده من من تقليب مقلب القلوب. ولذلك قيل الاعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. بنقض العزائم وصرف الهمم، تبقى قاعد في الدار تقول اما اقوم كده اروح اشوف فلان اقعد معاه شويه، يعني لسه هم كده، اما اقوم اروح اشوف فلان اقعد معاه شويه. وبعد تقول بلاش يمكن ما الاقيهوش، على همشي من طلع من داره قال لي مقداره خليني قاعد. يبقى هميت وبعدين بطلت. وبعدين تهم وتقول هات يا ولد الجلابيه، وتلبس الجلابيه وتنزل على السلم، وانت نازل على السلم من قبلك واحد ضيف، يبقى عزمت وبعدين راجعت عن عزمك. ده دليل على على وجود الله مقلب مقلب القلوب سبحانه وتعالى. وقال الكرماني ما معناه كان يحتمل ان يكون المعني بقول مقلب، او يكون المعنى بقوله مقلب انه يجعل القلب قلبا، لكن ولذلك قالوا وما سمي الانسان الا لنسيانه، وما سمي القلب الا لانه يتقلب، لكن مظان استعماله تنشا عنه. ويستفاد منه ان اعراض القلب كالاراده وغيرها بخلق الله تعالى، وهي من الصفات الفعليه ومرجعها الى القدره. وقد تقدم شرح حديث ابن عمر المذكور في الباب في كتاب الايمان والنذور، وكذا الآية. ويستفاد منهما أن أعراض القلوب من إرادة وغيرها تقع بخلق الله. ما يعرض لقلبك من الإرادة ومن الرجوع في الإرادة ده كله منين؟ من خلق الله. وفيه حجة لمن أجاز تسمية الله تعالى بما ثبت في الخبر ولو لم يتواتر، وجواز اشتقاق الاسم له تعالى من الفعل الثابت، وقد تقدم البحث في ذلك عند ذكر الأسماء الحسنى في كتاب الدعوات. ومعنى قوله ونقلب أفئدتهم أي نصرفها بما إيه؟ بما شئنا، كما تقدم تقريره. أما المعتزلي فقال معنى نقلب قلوبهم نطبع عليها فلا يؤمنون، والطبع عندهم الترك، فالمعنى على هذا نتركهم وما اختاروا لأنفسهم. قالوا إن الله أراد من الإنسان الإيمان والكافر أراد الإيه؟ أراد الكفر. سبحان الله، كيف تغلب إرادة العبد إرادة الذي خلقه؟ فقالوا معناه نقلب أفئدتهم نطبع عليها، والطبع معناه الترك، يبقى معناها نتركهم وما اختاروا لأنفسهم. ربنا أراد منهم الإيمان وهم أرادوا الإيه؟ الكفر، فتركهم الله لما أرادوا. وليس هذا معنى التقليب في لغة العرب، ولأن الله تمدح بالانفراد به، الله مدح نفسه بكونه يقلب إيه؟ يقلب أفئدتهم، ولا مشاركة له في ذلك، فلا يصح تفسير الطبع بالترك. فالطبع عند أهل السنة، بل طبع الله عليها الطبع على القلوب، معناه خلق الكفر في قلب الكافر واستمراره عليه إلى أن يموت. فمعنى الحديث أن الله يتصرف في قلوب عباده بما شاء، لا يمتنع عليه شيء منها ولا تفوته إرادة. ربنا قال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وبعدين قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال البيضاوي في نسبة تقلب القلوب إلى الله إشعار بأنه سبحانه يتولى قلوب عباده ولا يكلها إلى أحد من خلقه. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إشارة إلى شمول ذلك للعباد حتى الأنبياء، ورفع توهم من يتوهم أن الأنبياء يستثنون من ذلك، وخص نفسه بالذكر عليه الصلاة والسلام ثبت قلبي. النبي بيقول يا مقلب يقول ثبت قلبي، خص نفسه بالذكر إعلاما بأن نفسه الزكية، إذا كانت نفسه الزكية عليه الصلاة والسلام مفتقرة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه تسأله التثبيت، فافتقار غيرها ممن هو دون النبي أولى وإيه وأحق. فإذا كان النبي كان يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يبقى احنا أولى وأحق بهذا الإيه بالدعاء. فأكثروا رحمكم الله من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.